الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. نعت الدائرات على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى إقامة الحد والحدود، هل يجوز إجراءها في زمن الغيبة للتغيير الجامع للشرائط أم لا؟ تعرضنا لهذه المسألة، قلنا تفصيلا المجال يحتاج إلى بحث مفصل، لكن بمقدار نذكر أمهات الكلام في هذه المسألة. قلنا نستدل نذكر كلمات الأستاذ في مباني تكملة المنهاج في الجزء الأول، صفحة 224 إلى 227. ذكرنا ابتداء عن استدلال الأستاذ، ثم دليل من يقول لا يجوز إقامة الحد في زمن الغيبة. قال قدس الله نفسه: وأما الاستدلال على عدم الجواز بما في دعائم الإسلام والأشعثيات عن الصادر عن آبائه عن علي عليهم السلام، لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. هذه الرواية كما أفاد موجودة في كتاب الأشعثيات هكذا بهذا النص، وأيضا موجودة في كتاب الدعائم دعائم الإسلام، لكن بزيادة إلا بإمام عدل، أضيف إليها الكلمة إمام عدل، لا توجد هذه الكلمة في أشعثيات. خب، هذا بالنسبة لمتن الرواية. أجاب الأستاذ: ففيه أن ما في دعائم الإسلام لإرساله لم يثبت، يعني مرسل. ذكرنا سابقا أن دعائم الإسلام كله مرسل، لا يختص مورد دون مورد، إلا أن من المسلم أن صاحب دعائم الإسلام وهو القاضي نعمان، هذا الشخص اسمه نعمان بن محمد المصري، كان رئيس القضاء الأعلى، بل هو المدون لقانون في اصطلاح الخلفاء الفاطميين، هم إسماعيليون، يعني يؤمنون بإمامة إسماعيل ثم أئمتهم، فهو الذي دون فقههم، ومذهب الإسماعيلي الآن فقهان منحصر في هذا الكتاب، يعني الآن المجامع العلمية لهم جامع معروف في الهند، الجامعة السيفية حاليا موجود، الكتاب الفقهي الوحيد هو هذا الكتاب، ليس له بديل، ليس له كتاب آخر، فقط هو هذا الكتاب، ومن أوله إلى آخره مرسل، لكن عن الأئمة، عن الصادق، عن البابر، عن علي، عن حتى الإمام الحسن، عن رسول الله، بعض النبات يقول وروي عنهم وقالوا هكذا. ذكرنا سابقا أنه جميع ما في الكتاب واضح أنه مأخوذة من مصادر الشيعة. المؤلف كان في، يعني كتب الكتاب في أيام المعز الخليفة الرابع من الخلفاء الإسماعيليين، توفي أظنه توفي سنة 361، يعني 20 سنة قبل الصدوق، فهو معاصر للشيخ الصدوق، يعني يعتبر متوسط بين الصدوق والكليني، هذا بحسب الزمان، واعتماده على كتب الأصحاب هذا مما لا إشكال فيه، لكن المشكلة الآن تمييز هذه المصادر. ذكرنا سابقا ما يتعلق بذلك، واليوم نذكر إن شاء الله. نعم، بحسب الظاهر مرسل، لكن خصوص هذه الرواية احتمالا كما نذكر إن شاء الله تعالى أخذه من كتاب الأشعثيات. ثم قال، يأتي كلام مفيد: وأما الأشعثيات المعبر عنها بالجعفريات أيضا، هذا الكتاب قام السيد البروجيدي رحمه الله بطبعه، تارتا به اسم جعفریات و اخرى به اسم الاشعفیات. و یحتاج الى تحقیق مفصل لذکر بعض الكلام فی و تفصیل فی مجال آخر. اطلق علیه عنوان فی بعض الروایات عبارات العلویات ایضا کما جاء فی میزان الاعتدال للذهبی. العلویات به اعتبار انتهاء الاسناد الى علی سلام الله، و اطلق علیه الجعفریات به اعتبار وجود الامام الصادق فی الاسم، و اطلق علیه الاشعفیات به اعتبار ان محمد ابن محمد محمد ابن محمد ابن الاشعف هو الذي نشر هذه النسخه كما سنذكر ان شاء الله، فنسب الى نفس الاشعف فسمي بالاشعفيات. جاء في جمله من كتب العام له نسخه لم يصفه بشيء، له نسخه عن ابي عن ابائي، عنوان النسخه شيء واحد كله واحد سياق الكلام. و اما الاشعفیات المعبر عنها بالجعفریات ایضا فهیه ایضا لم تثبت این روایت الجعفریات. یعنی بقیه یعنی یشرع ان یلتفت قدما اصحابنا، یعنی الفقها عفن الفقها لم يكن المتعارف عندهم ان يبحثوا بتفصيل عن كتاب الجعفریات، لكن في هل مجال قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عادل. جملة من العلماء الفقهاء تعرضوا لكتاب الأشعفيات بمناسبة هذه الرواية، لأن هذه الرواية بإصطلاح اليوم كليدية استراتيجية بإصطلاح مهمة. فمثلا صاحب الجواهر على خلاف عادتي تعرض هنا لكتاب الجعفريات وناقش في الكتاب وقال كتاب شاد قال بعض الأفاضل لم يقل ألا كتاب الجواهر مع أنه عادة لا يتعرض هجم على الكتاب بقوته باعتبار أن هذه الرواية مهمة جدا، لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الحد ولا الجمعة إلا بإمام عادل. الإمام العادل في رواياتنا عادة الإمام المعصوم عادة، فيستفاد من هذه الرواية أن هذه الأحكام الثلاثة خاصة من خواص الإمام المعصوم. فبناء على ذلك حتى بناء على ولاية الفقيه لا تثبت هذه الثلاثة للفقيه، ولذا جملة من الأعلام هنا يعني أعلام الفقهاء الرجالين دعنا عن الرجالين تعرضوا لحال كتاب الأشعفيات حتى مثل الجواهر. فمنهم من ضعف الكتاب كالجواهر والأستاذ طبعا ببيانات مختلفة، طبعا جملة منهم ناقش في الكتاب ناقش في الرواية سندان، الاستاذ على خلاف مبنى ناقش في الرواية مصدرن. نحن دائما نفرق ما بينهما سندن و مصدرن، مرادنا به سنده یعنی الجهات راجعة الى الرجال فلان، و اهم شيء هل هناك انقطاع ارسال ام لا، هل هو ثقة ام لا، هذا اهم شيء هنا. الاستاذ عادتا يناقش في الروايات رجاليا یعنی سندن، لكن هنا آمن بالرواية سندن ناقش فيه مصدرن، وهذا غير متعارف في مسلك الأستاذ. من يراجع كتاب التنقيح كتب الأستاذ يتبه له أنه غالبا مناقشات الأستاذ سندن، لكن هنا مصدرن. فحاول أن يناقش في الكتاب مصدرن، ومن باب التذكر لا أريد إطالة الكلام، بعض من معاصرين للأستاذ مع جلالة شأنه وهو السيد الخنصاري رحمه الله المرحوم سيد أحمد رحمه الله الخنصاري في كتاب جامع المدارك الجزء السابع الجزء الأخير من جامع المدارك، طبعا السيد الخنصاري قدس الله نفسه ما كان يؤمن بولاية الفقيه إطلاقا من المخالفين في أصل الله، لكن مضافا إلى ذلك هنا مال إلى تصحيح الرواية. فما أنه كان أكبر سنة من السيد الخوئي نقل مضمون كلام الأستاذ من كتاب المباني ثم رد عليه، فهو يحاول الدفاع عن هذا الكتاب. طبعا الدفاع عن هذا الكتاب مضافا إلى مثل السيد الخنصاري جاء مفصلا في كتاب خاتمة المستدرك للشيخ النوري، لكن ليس غرضي الآن الرجاليين بيان كلمات الرجاليين وبيان كلمات علماء الفهارس، مرادي الآن بيان كلمات الفقهاء وأنهم بمناسبة هذه الرواية دخلوا في البحث الفهرستي أيضا. قال قدس الله سره بيان ذلك، زن کتاب محمد ابن محمد الاشعر الذي وثقه النجاشی و قال له کتاب الحج ذکر فیه ما روته العام عن جعفر ابن محمد علیه السلام فی الحج و این کان معتبرن کتاب نفس الاشعر الا انه لم یصل الینا. خب کلام اون صحیح هم داشت کرد و لم یذکره الشیخ فی الفهرست، هذا ليس مهم، من کم من کتاب ذکره الشیخ فی الفهرست و لم یذکره النجاشی، هذا مو مهم. و هو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزما، الكتاب الذي نسبه النجاشي الى الاشعث غير هذا الكتاب الموجود حاليا عندنا. هذا الكلام صحيح، هذا ملاحظه كلامي لا يحتاج الى اتعاب نفسي. محمد ابن محمد الاشعث له كتاب في الحج جمع فيه روايات العامه عن الامام الصادق، هذا كتابه. الکتاب الموجود حالیا عندنا ابن لیث بن العامه یرویه عن موسا ابن اسماعیل ابن الامام الكاظم عن والده اسماعیل عن الامام الكاظم عن الامام الصادق عن الامام الباقر عن امیر المؤمنین رسول الله. خب طبعا فرمان فهمیدیم مولانا تصفیه، انا عرض میکنم نه ثم هذا الكتاب مبوبون، یعنی هذا الكتاب الموجود به اسم جعفریات، کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، کتاب الحدود، کتاب اصلا قطعا لا ينسجم. و انا اتعجب ان الاستاد لماذا ذکر هذا الشيء تمهيدا لعله لايضاح الامر و هو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا قطعا، هذا ما لا اشكال فيه. النجاشي قال ابن الاشعث له كتاب الحج و جمع فيه روايات العامه عن الصادق عليه السلام فموضوعه خصوص الحج والاسناد اسناد من العامه الى الصادق عليه السلام، طبعا لا قطعا هذا بلا شك. فان الكتاب الموجود بايدينا مشتمل على اكثر ابواب الفقه و ذلك الكتاب في الحج خاصه و في خصوص ما رواته العامه. خب هذا انا احتمل لعل الاستاذ قدس الله نفسه ذكره من باب تمهيد، و طبعا كلام الاستاذ قدس الله نفسه ناقص يحتاج الى تكميله. تکمیل هذا الكلام، نحن عندنا قاعده لما ننظر اسنادن و خصوصا اداره اینا کتاب به اسناد، یعنی مجموعه روایات، المتعارف عندنا ان ننظر من اول السند الى آخر السند، من يكون من اصحاب الكتب مؤلف له ذکر في فهارس الاصحاب وللاصحاب طریق الى كتبه. مثلا في هذه الرواية أولا موجود سهل بن أحمد الديباجي له كتب لكن كتبه لا تنطبق على الموجود. يروي سهل عن محمد بن محمد بن الأشعث أيضا له كتابه، كتابه في الحج ما رواته العامة عن الإمام الصادق، خب لا ينطبق على هذا لأن هذا في أبواب الفقه من كتاب الطهارة والصلاة. لاحظتوا هاي كيفية البحث، أصولا لما نجد سندا في أول كتاب هكذا طريقتنا في البحث، والأستاذ قد ذكر واحدة، فنحن طريقتنا أن نلاحظ كل واحد من رجال الإسناد، نرى أن الكتاب يحتمل أن يكون له أم لا، هذه طريقتنا أصولا. وطبعا بما أن هذه الأبحاث لم تذكر وقلنا الفقهاء فقط في مجالات قليلة تعرضوا لبيان المصادر، نحن غالبا في كل رواية نتعرض لمجال المصدر. الآن كيف ما كان فنقول المعروف في هذا الاسناد سهل بن احمد الديباجي والكتاب ليس المؤلفاتي عن محمد بن محمد الاشعث والكتاب لا يناسب ان يكون المؤلفاتي، شواهد قطعيه على ذلك مسلما ليس له. عن موسى بن اسماعيل، موسى ايضا له كتاب بل كتابان لكن الشواهد لا تؤيد ان يكون هذا الكتاب له لموسى. عن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر ابن امام الكاظم، حالا هو الذي ذكر النجاشی ان الكتاب له، فلذا ولو اصحاب الاسناد كلهم اصحاب كتب لكن ننسو الكتاب الى خصوص الاخير وهو اسماعیل ابن امام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. و اما الشواهد على ذلك ثم قال الاستاذ و اما ما ذكره النجاشی و الشیخ فی ترجمت اسماعیل ابن الامام الكاظم من ان له کتبا یرویها ان ابیه ان آبائه ابیه یعنی الامام الكاظم منها کتاب طهاره الى آخر ما ذکرنا حدود نعنه من بعض حتى لا يكون النقل ضعيفا كتاب اسم كتاب هذا الكتاب كتاب أستاذ قدس الله نفسه اسمه معجم رجال الحديث اسماعيل ابن موسى بن جعفر بحسب هذه الطبعة من المعجم الجزء الثالث صفحة 188 قال النجاشي عبارة الشيخ مقاربة له اسماعیل ابن موسى ابن جعفر ابن الى ان يذكر الى امام الحسين عليه السلام سكن مصر و ولده بها احتمالا ولده یعنی سكن هو ولده یا فيما بعد صارت اولاده بها به مصر علاین هذا هو الوحید من اولاد امام الكاظم صلوات الله و سلام علیه ذهب الى مصر و سكن بها و له کتب یرویها ان آبیه ان آبائه منها کتاب طهار کتاب الصلاه زکات صوم حج جنائز طلاق نکاح حدود دعا سنن والآداب و رؤیا حدود 16 کتاب ینسب الیه الان اکثر هذه الكتب بعینها في کتاب الجعفریات موجوده به نفس الاسماء ثم یذکر سنده من طریق ابن الغضائر الاب قال اخبرنا الحسين بن عبيد الله وابن الغضائر الأب حدثنا أبو محمد سهل بن سهل الديباجي حدثنا محمد بن محمد الأشعث الكوفي بمصر قراءة عليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني أبي بكتبه فتبين بوضوح أن سهل بن أحمد الديباجي البغدادي ذهب إلى مصر وتحمل هذه الكتب التي الآن نحن نسميها جعفريات وجاء إلى بغداد ونشر الكتب في بغداد يعني إن صح التعبير بناء على هذه العبارة في أواخر القرن الرابع انتشرت هذه الكتب في بغداد وإسماعيل ابن الإمام الكاظم الإمام الكاظم كما تعلمون شهادته في سنة 173 نحن لا نعلم دقيقا متى مات إسماعيل لعله مثلا 220-230 هر حدود بعد عادتا دهیم وفات اسماعیل فهو حدث بالکتاب لكن لما وصل الکتاب الى بغداد تقریبا بعد حدود اکثر من 150 سنه وصل کتاب الى بغداد 140 سنه وصل کتاب الى بغداد فوصول الکتاب الى بغداد کان على ید سهل ابن احمد دیباجی و هو الذی به اصطلاح یروی هذا الکتاب لابن الغضائری و ابن الغضائری رواها روا هذه الكتب للشيخين الجليلين الطوسي و النجاشي هذا حال الكتاب تاريخيا صار واضح ان شاء الله فقالت استاذ قدس الله نفسه له كتب منها كتاب طهار الى اخر ما ذكره فهو ان كان معتبرا ايضا لاحظوا الاستاذ ابتداعا يتعرض لمسألة الاسناد فإن طريقهما إلى تلك الكتب قرأت الطريق هو طريق الشيخ واحد قرأت لا حاجة الأستاذ والطريق لا بأس به هذا محل الشاهد يعني الأستاذ رجاليا آمن بهذا الطريق خب لا بأس به ليس غرضي الدخول أن البحث لا يناسب أن ندخل في أبحاث الرجال مفصلا الطريق كما ذكرنا أولا الحسين بن عبيد الله الغضائر هذا قطعا من أجلاء الأصحاب ثقة جليل شيخ أصدر من شيوخ الحديث من الأجلاء جدا لا إشكال فيه الكلام الذي في ابن الغضائر في بلده أحمد لله حسين مما لا إشكال مما لا شبهته في وثاقته وجلالته وأنه من مشايخنا الكبار وتوفي قبل الشيخ المفيد بسنتين معاصر للشيخ المفيد توفي في سنة 411 في هذه السنة توفي وذكرنا أن الشيخ الطوسي أن الشيخ النجاشي عاش في بغداد فلذا كان كثير التردد عليه ومن جهته تعرف على ابنه أحمد يذكر في جملة من الموارد حضرت مع أحمد دار حسين بن الغضائر سمعت هذا من ابن الغضائر مع ولده أحمد اما الشيخ طوسي قدس الله نفسه دخل بغداد في سنة 408، يعني ادرك ابن القضائري 3 سنوات، و في خلال هذه الفترة تحمل و حضر عنده و اخذ عنه اجازة عامة بجميع مروياته و تصانيفه. فهذا لا اشكال. عن سهل ابن احمد الدیباجی البغدادی قال النجاشی لا بأس به نوثقه و اعتمد علی الا ان احمد ابن القضائری ضعفه. حال کان کذاب هست کذاب هست 8 اشتباه ساعت لب داره و 460 توفی و 61 408 اشتباه الى قلت 80 اشتباه تلفظ الله اشهد 408 دخل بغداد. پس استفاد منه ثلاث سنوات. پس سهل ابن احمد دیباجی علی المشهور بین جمله من الرجال این توقف فيه لتعارض الجرح و التعديل و ثقه النجاشی و ضعفه ابن القضائری. قال ابن القضائری کذاب و ضعفه، لكن انصافا مشکلون ما التفات النجاشی الى حالی علایه یحتاج الى بحث مفصل. المشهور بین السنه تکذیبه، معروف کان الوجوه المعروف بی بغداد سنه کذبه ایده انه کان کذبه. نه ابن الغوائری لعله للاعتماد على والده قال هذا رجل ضعیف الا ما یرویه من کتاب الاشعفیان. لاحظوا دقة انصافا سهل هذه العبارات لأحمد ابن الحسين و لغيره، لكن انصافا الرجل في غاية الدقة والمتانة. حقا يقول من كان يقول فإن هذا الكتاب رواه غيره أيضا، كتاب الأشعثيات وغير كتاب الأشعثيات، الروايات التي رواها غيره يعتمد عليه، فاعتمد هو على كتاب الأشعثيات برواية سهل الدیباجی. والوجه في أن والده رحمه الله روا هذا الكتاب فاعتمد عليه. ف این جهت وقتی والد داره نقل میکنه از دیگران هم دسته این کتاب نقل شده میدونه، یعنی قبول شده، یعنی شواهد آمده بر قبول وجود داره بر قبولش. فکتاب الاشعثیات استثناء، ف اذا قلنا ان الرجل ضعيف مطلقا فهذا الاستثناء لا ينفع، و اذا قلنا لا خصوص هذا لا بس، خب لا بس هذا. و علی الاستاذ وثق الدیباجی به اعتبار ان تضعیفات ابن القضائری لا یأخذ بها، و شرحنا مفصلا مبنى الاستاذ في تضعیفات ابن القضائری، المجال لا يسع لبيان ذلك. خب هذا السند لا بأس. ان محمد ابن محمد ابن الاشعث الكوفي هو كوفي الاصل الا انه سكن مصر و في مصر روا هذه النسخه. هذه النسخه حتى السنه رواها عن بعض السنه مثل ابن عدي، لكنهم قالوا ان هذه النسخه مكذوبه، هو الرجل كذب على موسى بن اسماعيل، نسبوا الكذب اليه كما في ميزان الاعتدال الذهبي. تفسير كلمات السنه لا حاجه اليه. على عين النجاشي وثقه، خب هذا بلحاظ و نذكر ان شاء الله تعالى اشهى ان مبدا من نشر النسخه هو هذا الرجل ابن الاشعث محمد بن محمد. روا هذا عن موسى ابن اسماعيل ابن الامام الكاظم. طبعا موسى ابن اسماعيل لم يرد فيه توثيقه، اصولا في كتب الرجالنا لم يذكر، عفوا في كتاب الفهرست للشيخ النجاشي ذكر لكن لم يذكره بشيء. عفوا موسى ابن اسماعيل نسب اليه الكتاب لكن غير هذا الكتاب، ولم يوثق في كتب اصحابه، فلذا قد يناقش في سند الرواية رجاليا بموسى. هذا صحيح هو حفيد الإمام الكاظم ابن ابنه، لكن لم يرد فيه توثيقه وصاحب كتابه. وذكر أن موسى ووالده كانا في مصر، وذكر سابقا في بعض الأبحاث أن مصر من الأوساط الشيعية الضعيفة جدا، يعني الأوساط الشيعية في ذاك الزمان مثلا كوفة وبغداد و بصره و قوم و خراسان و الى حد ما المدینه و حتی مکه، و اما مصر کانت بعیدت جدا. الان نحن من تراثنا المصری لا نحفظ الا هذا الكتاب، منحصرون في هذا الكتاب و اون کتاب. فلذا موسی بن اسماعیل الان یعنی الموجود عندنا لا نعرف من تراثی شیئا الا هذا الكتاب الذي لوالده. الا انه توجد روایت فی کتاب کامل زیارات فی باب ثواب زیارت رسول الله نفس سنتی محمد ابن محمد ابن الاشعث عن موسی ابن اسماعیل عن ابیه عن الامام الكاظم الى آخر السند. فالاستاد یقول از سند لا بأس به على مبنا فی موسی ابن اسماعیل. صارت النقطة واضحة؟ يعني قد تتعجبون أن هذا لما يقول ورجال السند لا بأس به فيه إشكال باعتبار أن موسى بن إسماعيل لم يرد فيه توثيقون، ذكر في كتب الأصحاب لكن لم يرد فيه توثيقون، فكيف يقول والطريق لا بأس به؟ هذا الكلام مبني على الوقت الذي كتب كتاب مباني تكملة المنهاج او عمل الكتاب على خلاف انه هو الكاتب والمملي لا ارد الدخول في تفاصيل هذا البحث. لما كتب كتاب مباني تكملة المنهاج كان يعتقد ان كل من ورد في اسناد كامل الزيارات ثقته، فتوثيقه لموسى بن اسماعيل لوجوده في كامل الزيارات، وتعلمون انه تراجع عن هذا المبنى وبنى على ان المراد من هذه العبارة في مقدمة الكامل توثيق خصوص مشايخه. فبمن على هذا الذي جاء في مباني تكملة المنهاج إن شاء الله في ما بعد في بيتكم علقوا عليه، هذا على مسلكه سابقا و طریق لا بأس به. الاشكال في هذا الطريق تارتن به سهل ابن احمد الديباجي عند جملة من الرجالين، طبعا هو لا يؤمن باعتبار لا يؤمن به تضعيفات ابن الغبائري، ولكن اهم اشكال في هذا الاسناد هو وجود موسى بن اسماعيل لانه في كتب الرجال لم يوثق الرجل. ومبنى الاستاذ على توثيقه هنا والطريق لا بأس به بناء على ان موسى بن اسماعيل مذكور في كامل الزياره وكان يوثق كل من وقع في اسناد في اسانيد كامل الزياره. وطبعا تعلمون فيما بعد تراجعه الكتب ورقة الحقد بالمعجم تراجعه عن هذا المبنى. خب كثير حتى النجاش كثير من لم يتعرض بتوثيق أو تضعيف، ما دام لم يضعف لماذا لا يكون هذا العمل فيكون مجهولا بعد مبنى على مبنى حجة خبر الثقة ليس فقط. خب لابد من إحراز الوثاقة. أنا كيف ما كان فإضافة يعني الأستاذ لاحظت النقطة كأن الأستاذ رأى أن الرواية رجاليا صحيحة فاضطر أن يناقش فيها فهرستيا. لاحظ أنه بلحاظ السند صحيح فحاول أن يناقش فيها بلحاظ المصدر، وتبين أنه لا يحتاج إلى ذلك. على مبناه الأخير الذي توفي على هذا المبنى إلى آخر حياته، على مبناه الأخير حدود لعله 4 سنوات قبل وفاته أظن تاريخ الورقة التي كتبها سنة 1409 وتوفي قدس الله سره الشريف 1413. على عين على المبنى الأخير له قدس الله سره الطريق ضعيف لجهانة موسى بن إسماعيل بين ذكر في كتاب النجاشي لكن لم يذكر بمدح ولا بذم. خب إلى هذا الحد تبين كيفية استدلال الأستاذ قدس الله سره، حاول أن يؤمن بالرواية سندا أما مصدرا. ثم قال إلا أن ما ذكراه يعني النجاشي والطوسي لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا. يعني المشكلة في كتاب الأشعثيات عدم صحة أن هذا الكتاب المطبوع باسم الأشعثيات هو الذي حدثه النجاشي والطوسي، عدم انطباق الكتاب. الوجه في ذلك فإن الموجود بأيدينا مشتمل على كتاب الجهاد و كتاب التفسير و كتاب النفقات و كتاب الطب و المأكول و كتاب غير مترجم، يعني ليس له عنوان، ترجم هنا معنى العنوان. و هذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي و الشيخ، و کتاب الطلاق موجود فی ما ذکره و غیر موجود فی ما هو عندنا. فمن المطمئن به انهما متغایران متغایران ولاعقل من انه لم یثبت الاتحاد حیث انه لا طریق لنا الى اثبات ذلک. هذا المناقشه طبعا انفرد استاد قدس الله نفسه، یعنی صاحب الجواهر لم یذکر هذا المناقشه. فخلاصه هذا المناقشه توجد عناوین في هذه النسخه في كتاب الشيخ و يعني فهرست النجاشي و فهرست الطوسي لا توجد هذه العناوين. طبعا جواب هذا سهل، ليس فيه مشكله كبيره. غايه ما هناك ان الكتاب كان يختلف باختلاف الروايات ان صح التعبير، يعني بعباره اخرى جمله من الكتب مثلا في نسخه عند النجاشي كانت مذكوره و في نسخه اخرى لم تكن مذكوره. نحن ذكرنا سابقا جمله من الكتب ذكرها النجاشي هكذا في طرحه ابن زيد يقول له كتاب يختلف باختلاف الرواه عنه. في كتاب الحلبي وهو اشهر كتاب الطائفه اول مصنف للشيعه كتاب عبيد الله يقول له كتاب مختلف الاوائل، كتاب مختلف الاوائل. لكن جزئيا هذا جزء كبير، يعني لا افرض ان هذه النسخه التي وصل عند النجاشي لم تكن مشتمله على هذا الفلسفه، فهذا لا يضر بما هو المتفق عليه. النقطة الأساسية كتاب الحدود مذكور عند النجاشي وعند الطوسي وموجود في هذا الكتاب الآن. عرفت النقطة؟ نعم إذا فرضنا كان شيء في كتاب الطلاق أو كان في كتاب النفقات يمكن يكون إشكال. أولا قلنا أن اختلاف الكتب يعني اختلاف حجم الكتاب كان امرا متعارفا باختلاف النسخ، و نذكر ان شاء الله تعالى سر الاختلاف في خصوص هذا الكتاب بنقطه اخرى. هذا الكتاب كان فيه روايات لا تتصل الى رسول الله. جمله من اصحابنا البغدادي احتاطوا لم يروا تلك الروايات، صرحوا بذلك. التلعكبري رحمه الله وهو أصحاب ابن الغضائري من كبار علمائنا البغداديين في غاية البطاقة والجلالة، كما نذكر هارون موسى التل أكبري من أجلاء الأصحاب، قل من رأينا في حقه أنه روى جميع كتب الأصحاب وأصولهم ومصنفاته. شيخ علمائنا البغداديين في زمانه في بغداد قدس الله نفسه قال إني رويت هذا الكتاب و كل ما كان متصلا به اسناده الى رسول الله روید و اما ما لا ينتهي الاسناد ترک شده. خب یهده من اختلاف نسخه ثم ما لا یغور بعد ان عرفنا ان هذه الروایه في الحدود في كتاب الحدود و كتاب الحدود ذكره الشيخ و ذكره النجاشي و موجود الان في النسخه الموجوده. الاستاد يقول كتاب النفقات و كتاب الطب و کتاب تفسیر و کتاب الجهاد لجنسه. خب آن رایه دار لأن هذه الرواية ليس من هذه الكتب. ثم قال هذا اشکال على این هذا الاشکال خب به مقداری و اورد علیه سید الخنصاری هكذا كما قلنا استشکل عليه. طبعا به هذا المقدار استشکل عليه سید الخنصاری نحن انشاءالله نكمل هذا الاشکال. هذا الاشکال جواب بسيط انشاءالله نذكر الجواب تفسیری لهذا المطلب، بس هذا جواب بسيط على ما هو المتعارف عند اصحابنا. ثم قال الأستاد لأن الشيخ المجلسي وصاحب الوسائل قدس سرهما لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئا ولم يصل الكتاب إليهما جزما. في غاية الغرابة والإشكال أما الشيخ المجلسي تعرض في مقدمات الكتاب لهذا الكتاب ولنكتتين لم يذكر كما نذكر إن شاء الله تعالى. وطبعا هذا الإشكال جاء في كتاب الوسائل كتاب الجواهر عفوا. هذا إشكال الجواهر، قال في الجواهر أن بعض الأفاضل ذكر هذا الإشكال. وأنا أتعجب أن الأستاذ لم يراجع كتاب المستدرك. الشيخ النوري في المستدرك أجاب عن الجواهر عن كلا الإشكالين. طبعا الشيخ النوري مصر على أن صاحب الجواهر لم يكن عنده كتاب الأشعثيات، بعد محل تأمل لم يثبت أنه لم يكن عنده. أما صاحب البحار أشار إلى ذلك ولا يظهر من صاحب البحار إشكال في الكتاب، نذكر ان شاء الله وجل مناقشه. ولم يصل الكتاب اليهما جزما بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل اليه الكتاب ولذلك لم يرو عنه في كتابه شيئا. عشرات الكتب لم تصل لشيخ طوسی ولم يروى عنها. قطعا الكتاب بنحو الاجازه وصلت لشيخ طوسی، قطعا الكتاب من تراث ابن القبائری الاب، قطعا ادلا اشکال و قطعا الكتاب انتشر في بغداد في اواخر القرن الرابع، یعنی من سنه 350 انتشر الكتاب. هذا مما لا اشکال فيه. لكن الشيخ الطوسي لم يخرج من الكتاب، بل سنذكر ان شاء الله تعالى اول ما دخل بغداد الكتاب كان في عصر الكليني اصلا، اول ما دخل. و سنذكر ان شاء الله تعالى السر في عدم النقل من الكتاب ان شاء الله نحن نتعرف، لا انه لنقطه ما، يعني لم يعتمد بخصوص الكتاب. فالنتيجه ان الكتاب الموجود به ایدینا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه. هذا طبعا نسيت ان اذكر نقطه اخرى قبل ان تفوت النقطه الوقت على شرف الانت. نحن قلنا موسى بن اسماعيل لم يرد فيه توثيق، موسى الذي يروي عن ابي. نقطه اخرى، نصر اسماعيل لم يرد فيه توثيق، ولو هو به اصطلاح ایرانی امامزاده یا یسمون شاهزاده، ولو هو به امامزاده، لكن اذا اردنا توثيقا رجاليا لم يرد. نه ورد في قویت ان صفوان ابن یحیی لما مات بالمدینه في سنه 210 امر الامام ان يصلي عليه اسماعیل ابن موسى هذا المقدار، وقال الاصحاب المراد به اسماعیل ابن موسى هو هذا الشخص. غير واضح، يعني انصافا الان عندنا بعد تأمل في ان يكون، لكن على تقدير ان يكون الامام امر بالصلاه عليه، الوثاق المصطلح في الحديث شيء اخر. الا ان النجاشي قال اسماعيل ابن موسى سكن مصر وولده بها وله كتب، وقال الشيخ اسماعيل ابن موسى الى كذا سكن مصر وولده بها وله كتب يروي عن ابي عن ابائه مببه، يعني هذه الكتب باب باب باب الصلاه باب الكتب، وهكذا بالفعل موجود عندنا كتاب الطهارة كتاب الصلاة إلى آخره. فنفس إسماعيل لم يرد في حقه توثيق صريح. نعم قال الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد إن لكل واحد من أولاد موسى بن جعفر فضلا ومنقبة مشهورة، بلي وجاء في رواية، بلي وجاء في رواية أنه جعله متوليا بترتيب على الوقت في بلي. وقال الأستاذ ذكرنا أنه لا دلالة فيها على الوثاق ولا على الحسن. انصافا ما أفاده صحيح، خصوصا بعد أن عرفنا أن بعض أصحاب أولاد الإمام الكاظم ممن له كلمات انصافا جريئة وقبيحة مع الإمام الرضا عليه السلام، كما أن الإمام الرضا لم يمضى أعمال زيد النار زيد بن موسى. فعلى إن ما أفاده الشيخ المفيد أن لكل واحد منهم منقبة، لعل مراده المنقبة الذاتية بالاتصال بالإمام. زيد النار ما أنكر عليه إمام، قال إنك خرجت، كيف خرجت؟ لا يقول أنك أزعمت أنك جنب الشيعة هذا حتى يدفع نشر المأمون. إحراق البيوت مو معلوم أصلا، مو أكثر من هذا أنه يدفع نشر عمله هو يقوم بالسيف بعد إحراق البيوت، هو أصعب نساء وأطفال شو لا مو لازم قتلهم، يعني حرق عليهم، أحرق الدور في البصرة، خرجت الفرس الإحرار النور. لا انصافا انصافا حتى لعل أسن نظر الإمام إلى الإحرار، إحرار شو معنى ذا كيف ما كان. فهناك جملة من أولاد الإمام الكاظم أفهم وردت فيهم روايات الأمن مما لا إشكال فيه. ألا هي لعله من حيث المجموع مثلا نستلزم إسماعيل لا بأس من حيث المجموع، وإلا رجاليا لم يرد فيه توثيق. هذه كلمات الأستاذ قدس الله سره، و يأتي الكلام إن شاء الله فيما يتعلق بهذا الكلام بكتاب بوجه أبسط مما أفاده. هل ركز جهال الشيعة النار لا تنال ابن فاطمة؟ هذه كلمة عتاب لدفع الشيعة. لا لا لا، قال له تزعم أنك خرج وكان كما خرج زيد أن زيد كان على حد. نعم، ثم يستفاد من دون إذن إمام زماني خرج. فهم، لكن لو هذا الأقام عليه الحد لماذا أعطى